حكم شراء عطر غالي الثمن جدا، هل هو إسراف أم ليس هناك إسراف في العطور؟ إسراف طبعا على حسب إمكاناتك، لكن في الجملة كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هناك مقولة ما أدري وضعها تجار العطور ولا لا، يقولون ليس في العطور إسراف. كلام غلط، كل شيء فيه طرفان وسط.